في آداب التجارة من كتاب التجارة. يكره للبائع مدح سلعته. إذا شخص يبيع بضاعة فيكره له أن يقوم بمدح سلعته، يعني مثلا يقول هذه السلعة جيدة، هذه السلعة درجة أولى، هذه السلعة ما بها عيب، الآخر يمدحها. الهدف من المدح شنو؟ حتى تزيد رغبة المشتري بهذه السلعة ويقدم على الشراء أو يزود السعر. هذا العمل من قبل البائع مكروه، مكروه أنه يمدح سلعته حتى يرغب بها المشتري. وكذلك يكره ذم المشتري لها. المشتري بعض الأحيان شخص يريد يشتري البضاعة أو الحاجة زينة، شو يسوي هذا المشتري؟ يذمه. شنو الهدف؟ الهدف حتى البائع ينزله من السعر، حتى البائع يقول هاي السلعة مو زينة، أو هاي الطماطة مو جيدة مثلا، رديئة مو ناضجة مثلا. شنو قصد المشتري هنا؟ قصد حتى أنه البائع ينزله من السعر. هذا أيضا كذلك العمل أيضا مكروه. ويكره أيضا كتمان العيب إذا لم يؤدي إلى غش. البائع تارة يكتم العيب في البضاعة اللي يبيعها، وهذا الكتمان يؤدي إلى الغش، هذا حرام. أما إذا أدى الكتمان لم يؤدي إلى الغش، يعني البائع كتم العيب لكن لم يؤدي هذا إلى الغش، هذا كتمان العيب إذا لم يؤدي إلى الغش هذا مكروه. أما إذا أدى إلى الغش كتمان العيب في السلعة فهذا حرام. وأيضا من المكروهات الحلف في المعاملة إذا كان صادقا. واحد يبيع، من يبيع سلعة أو بضاعة يحلف وهو صادق في حلفه، في يمينه صادق، هذا العمل مكروه. هذا العمل مكروه، يعني عندما الشخص يبيع سلعة ويحلف عند إجراء المعاملة أو عند البيع، هذا الحلف فيه مكروه. إذا كان صادق طبعا مكروه، أما إذا كان لا كاذب فبالتأكيد أنه راح يكون حلفه حرام. ويكره البيع في المكان المظلم الذي يستتر فيه العيب. مثلا بعض الباعة في الأسواق في المحلات في المكان مظلم بالليل بظلام، كهرباء مقطوعة مثلا، أو مكان هو يعني مظلم، هنا هذا البائع من يبيع سلعته في المكان المظلم بحيث إذا كان هناك عيب في السلعة هذا العيب راح يكون مستور. المشتري عندما يشتري من مكان مظلم، يشتري سلعة من مكان مظلم، إذا كان العيب يستتر بحيث ما يشوف المشتري هذا العمل مكروه. بل في كل مكان يستتر فيه العيب، في كل مورد يبيع به الباع سلعة ويستتر فيها العيب حتى وإن لم يكن في الظلام، مثلا لوجود أتربة، لوجود ازدحام مثلا بالسوق مثلا، فالمشتري ما يشوف هذا، ما يشوف العيب في البضاعة، أو وجود أتربة مثلا، أو وجود بضاعة كثيرة بحيث أنه العيب ما راح يشوفها من كثر البضاعة اللي موجودة في البضاعة، العيب في البضاعة. فإذا مو فقط البيع، يكره البيع في المكان المظلم الذي يستتر فيه العيب، لا بل كل مورد يستتر فيه العيب عن أنظار المشتري يكون البيع مكروه. ويكره الربح على المؤمن زائدا على مقدار الحاجة. المؤمن بمعنى الشيعي، الشيعي الإمامي، يكره البيع على المؤمن أو يطرح من الربح على المؤمن زائدا على مقدار الحاجة. يعني إذا الحاجة مثلا سعرها بألف دينار، الحاجة البضاعة سعرها بألف دينار، يربح فيها ربح بسيط بقدر حاجته، يبيعها للمؤمن على الشيعي الإمامي، يبيع هاي البضاعة يربح فد مقدار من المال بمقدار حاجته. يعني مثلا الحاجة يربح بيها 100 أو 250، بمقدار الحاجة مالته. هذا هذا لا بأس به انه يربح بمقدار الحاجة. اذا ربح على المؤمن اكثر من مقدار الحاجة، حاجته 250 يبيعها 500، عند ربحنا اكثر من مقدار الحاجة هذا مكروه. الربح على المؤمن هذا فقط الكلام يختص بالمؤمن، البيع على المؤمن، غير المؤمن لا. اذا البيع على المؤمن او الربح على المؤمن اكثر من مقدار الحاجة، حاجة المشتري، هذا العمل مكروه. وعلى الموعود بالإحسان أيضا يكره الربح على الموعود بالإحسان. إذا مثلا شفت شخص أنت وقلت له عد بضاعة، تعال اشتري هاي البضاعة أو اشتري هاي الحاجة أو اشتري هاي السلعة، وأنا راح أنزل لك من السعر راح أراعيك، هذا أنت وعدت بالإحسان. ما طول وعدت بالإحسان هنا، أنت وعدت قلت له راح أنزل لك أخفض لك من السعر، فمن وعدتك هذا الإحسان؟ إذا ردت تربح عليه هنا الربح هذا مكروه، يكره الربح على الموعود بالإحسان. فإذا وعدت شخص أنت وقلت له تعال تفضل اشتري من عندي هاي البضاعة وأنا راح أنزل لك من السعر، هنا هذا إذا تربح عليه الربح هنا يكون مكروه على هذا الشخص الموعود بالإحسان. ويكره السوء ما بين الطلوعين. السوء معنى شخص يعرض البضاعة مالته ويحدد السعر مالته، شو وقت ما بين الطلوعين، ما بين طلوع الفجر وطلوع الشمس، هذا الوقت ما بين الطلوعين، طلوع الفجر وطلوع الشمس، هذا يكره الشخص انه يسوم البضاعة مالته، يعني يعرض البضاعة في هذا الوقت للبيع ويحدد سعر، وهذا معنى السوم. السوم ما بين الطلوعين مكروه. شنو المقصود؟ المقصود به شخص يعرض البضاعة في هذا الوقت ما بين الطلوعين ويحدد السعر. من نتكلم نقول مكروه مو بمعنى حرام، لا حلال. إذا واحد يريد يبيع ويحدد السعر، يعرض بضاعته ويحدد السعر ما بين الطلوعين، هذا جائز ما بيحرمه، لكن احنا نتكلم على الكراهة. نعم هذا العمل مكروه. اذا يكره السوم او تحديد السعر او عرض البضاعة ما بين طلوع الفجر وما بين طلوع الشمس. ويكره ايضا ان يدخل الى السوق قبل غيره، اول واحد يدخل السوق قبل الاخرين. دخول هذا الشخص للسوق قبل الاخرين مكروه. شخص مثلا يطلع من الصبح يجي يدخل السوق، هو اي سوق، مواد غذائية، سوق بقالين إلى آخره، أول واحد يجي بالسوق يدخل بالسوق هذا دخول إلى السوق مكروه. أول دخول أول شخص يدخل إلى السوق قبل الآخرين قبل الغير، هذا العمل وهو الدخول إلى السوق قبل الآخرين هذا مكروه. وتكره المعاملة مع من لم ينشأ في الخير والمحارفين. المعاملة والشخص لم ينشأ في الخير، يعني التعبير العام يقولون هذا مو ابن نعمة، هذا المعاملة بيع أو شراء مكروهة. البيع والشراء هذا مع هذا الشخص، وكذلك يعني من لم ينشأ في الخير، وكذلك مع المحارفين هذا العمل مكروه. المعاملة مع المحارف مع من لم ينشأ في الخير هذا العمل مكروه. المعاملة بيع وشراء معه مكروه. المقصود بالمحارب أو المحارب هذا الشخص المحروم الذي يطلب الرزق فلا يرزق، يعني يسعى في الرزق وهذا ما يرزق، يعني بعكس هذا الشخص المبارك. يقول هذا شخص مبارك، هذا شخص مرزوق، هذا عكسه. المحارب المحروم عكس المبارك، يعني التعبيرنا يقولون هاي شخص ما تشمس ما عنده حظ. المعاملة وهكذا شخص هذه المعاملة مكروهة، تبيع له أو تشتري من عنده هذا العمل مكروه، مكروه وليس بحرام. ويكره طلب تنقيص الثمن بعد العقد. البيع والشراء عبارة عن عقد، إجراء عقد، بعتك هذه الحاجة مثلا هذه البضاعة الطرف الآخر يقول اشتريت أو معاطاة، تطيب كتاب يعطيك المبلغ هذا، ما يشترط إلا يعني صورة العقد، لا البيع المعاطاة هم صحيح. إذا حصل عقد البيع الطرف الأول باع وهو الباع باع بضاعة على الطرف الثاني وتم عقد البيع، هنا يجي المشتري يجي يطلب من البائع يقول له نقص لي من الثمن، هنا البيع تم عقد البيع تم، طلب تنقيص الثمن بعد عقد البيع مكروه، يجوز يجوز بعد يجوز يطلب، لكن مو واجب على البائع ينزل من السعر، لكن الكلام على الطلب، طلب المشتري تنقيص الثمن بعد حصول عقد البيع والشراء، شنو هذا الطلب البائع المشتري عفوا، هذا الطلب مكروه. اذا طلب تنقيص الثمن بعد عقد البيع يكون مكروه. وتكره الزيادة وقت النداء لطلب الزيادة. شايفينتوا بالمزاد العلي، السمسار مثلا يوقف، الدلال يوقف يصيح بالمزاد، البضاعة مثلا بسعر 10,000 مثلا، من يشتري 10,000، شخص يزود الثمن قبل فراغ المنادي السمسار من النداء، المنادي السمسار لا يزال ينادي، يعني في الموجودين الجماعة اللي يشترون بالمزاد العلني هو لا يزال ينادي بالسعر بالثمن، شخص يزود قبل فراغ المنادي، يعني في أثناء يعني في حال صياح المنادي بالنداء يجي شخص يزود السعر يزود الثمن، هذا العمل مكروه. أما إذا لا الدلال أو السمسار أو المنادي سكت صاحب السعر وسكت بعد ما فرغ، شخص إجا زود السعر، هذا لا بأس به، هذا لا بأس به. المكروه ياهو، المكروه إنه وقت طلب الزيادة السمسار من يطلب الزيادة، شخص من المشترين مثلا يطلب يرفع الثمن أو مثلا يزود الثمن، هذا العمل مكروه. ويكره التعرض للكيلي أو الوزن أو العدي أو المساحة إذا لم يحسن هذه الأمور حذرا من الخطأ. شوف شخص مثلا ما عنده تجربة بالكيل أو ما عنده تجربة بالوزن، ما يعرف للميزان، ما يعرف يوزن بالميزان، يعني هدفت نسبة خطأ مثلا، ما يجيد هذه القضية، لا يجيد الكيل ولا يجيد الوزن، فهذا يكره له أن يتصدى لهذه الأمور حذر النية، حذر من الخطأ، قد يخطأ في هذه المعاملة، وليس كذلك فقط في الكيل أو الوزن، في العد مثلا واحد يعد فلوس أو مثلا أشياء معدودة مثل البيض أو غيرها مثلا، هاي الشغلات المعدودة إلى شخص ما يحسن العد أيضا يكره لهذا الشخص أن يتصدى لهذا الأمور. والشخص أيضا يكون مساح يقيس مثلا أراضي، يقيس المساحة مع الأراضي، شقد طولها شقد عرضها شقد مساحتها هذه، وهو ما يحسن هذه الأمور أيضا يكره له حذرا النيم حذرا من وقوعه في الخطر. ويكره الدخول في سوم المؤمن، بل الأحوط استحبابا تركه. سمح السيد أفتى بالكراهة، أفتى بكراهة الدخول في سوم المؤمن، ثم بعد الفتوى احتاط احتياطا استحبابيا بترك الدخول في سوم المؤمن. شنو المقصود بالسوم المؤمن؟ المقصود بالزيادة في الثمن الذي بذله المشتري. تشوف انت مثلا شخص قاعد يعامل البائع يشتري من عنده بضاعة، يجي شخص آخر مثلا هذا المشتري 12,000، يجي شخص آخر يزود السعر، هذا المقصود بالدخول في سوم المؤمن، يعني شخص يريد يشتري يجي شخص آخر يزود عليه السعر، هذا العمل مكروه. هذا طبعا ما لم يكن في المزايدة، في المزايدة ما اشكال فيه، في المزاد ما يخالف، يجي واحد يدفع 1,000 دينار يجي واحد الثاني يدفع 2,000 يزود، هذا ما بيه الكلام، لا ليس في مزاد. تدخل للسوق مثلا شخص يريد يشتري طماطة مثلا أو باقي فشي قليل من عندها، أو يريد يشتري كل اللي موجود أمطى سعر، يجي شخص آخر يزود على هذا السعر، هذا هو معنى الدخول في سوم المؤمن، هذا مكروه. أو لا البائع مثلا عنده عارض بضاعة يريد يبيعها على المشتري، والمشتري قاعد يتعامل وياه، المشتري قاعد يتعامل، يجي شخص آخر يقول للمشتري، يقول لي عندي بضاعة أحسن من هاي البضاعة اللي بذللك هذا البائع، يريد يمشي البضاعة مالته، أيضا هذا العمل هذا مكروه. طبعا هذا مع رجاء تمامية المعاملة ما بينهما، يعني هذا إذا كان هذا الشخص إذا كان يترجى أنه المعاملة تتم بيناتهم، إذا أكو رجاء بتمام المعاملة ما بينهما ما بين البائع والمشتري، نعم هذا هو العمل يكون مكروه. فلو انصرف أحدهما عن البضاعة، المشتري انصرف، اجى المشتري الآخر دفع سعر بالبضاعة، هذا العمل مو مكروه. أو البائع مثلا أخذ حاجته وراح، اجى البائع الثاني جاب بضاعته مثلا يريد يعرضها على هذا المشتري، لا هذا العمل هذا ما بإشكال. أو علم بعدم تمامية المعاملة ما بينهما، ما بكراهة، هذا شاف انه المشتري شاف انه ماكو عقد صار بيناتهم، ما صار بيناتهم اتفاق، ما اتفقوا، فعندما ما اتفقوا اجى هذا المشتري مثلا دفع سعر بهاي البضاعة، هو يدري صار عنده علم انه ماكو اتفاق بيناتهم، ما اتفقوا ما توصلوا الى نتيجة، فيجي يزود السعر، نعم لا بأس به. او يجيب بضاعة مثلا مكان هاي البضاعة اللي بدلها البائع، هذا ما بي اي كراهة. ويكره أن يتوكل بعض أهل البلد لمن كان غريبا عن البلد، بل الأحوط استحبابا تركه. شخص مثلا غريب يجيب بضاعة للبلد، مستورد يجيب بضاعة للبلد، يجي هذا الشخص مثلا يتوكل عنه بالبيع، يقول له طين البضاعة مالتك أنا أبيعها بالسعر مثلا أكثر. هنا التوكل شخص عن شخص هو غريب عن البلد ليس من أهل البلد، توكل هذا الشخص يكون مكروه، مو حرام، يكون مكروه، والأحوط استحبابا تركه. إذن إذا شخص جاب بضاعة للبلد وهذا الشخص غريب مو من أهل البلد، يكره للآخرين التوكل عنه، يتوكل عنه في عملية هذا بيع هذه البضاعة، لا يتوكل عنه، يكره، مو حرام، وإنما هذا العمل يكون مكروه. ويكره تلقي الركبان الذين يجلبون السلعة، الركبان هذا المستورد أو اللي يجلب البضاعة، يجلبها مثلا من خارج البلاد، مثلا من خارج الدولة، أو من محافظة إلى محافظة، أو من مدينة إلى مدينة، دول الركبان المشترين اللي يتلقون هاي البضاعة في الطريق، يروح مثلا ما دون الأربعة فراسخ، ما دون يعني 22 كيلو، يطلع مثلا من كربلاء ما دون المسافة، يروح العون مثلا اللي 10 كيلوات مثلا أو أبعد من عون، يروح يتلقى هذا الشخص اللي جاي بالبضاعة حتى يشتري البضاعة من عنده، هذا تلقي الركبان هذا مكروه هذا العمل. لكن الكراهة محدودة بمسافة، إذا كانت المسافة 22 فأقل، أما إذا تلقاهم أكثر من مسافة 22، يعني مثلا يروح تلقاهم بالمسير أو بالاسكندرية، هاي المسافة أكثر من 22، هنا تلقوا الركبان للبضاعة على هذا البعد أكثر من 4 فراسخ، هذا ما بيكره. الكراهة وين؟ إذا كان دون 4 فراسخ. إذا شخص يريد يتلقى الركبان دول اللي يجلبون السلعة لهذه المدينة، إذا يريد يتلقاهم ما دون 4 فراسخ، ما دون 22، هذا العمل مكروه. أما إذا 22 فأكثر، هذا العمل هذا ما دين كره. لكن على كل حال هو العمل ليس بمحرم. وكذا لو اتفق ذلك بلا قصيد، هذا فالشخص رايح للإسكندرية مثلا وما قاصد أنه يروح يتلقى الركبان، وإنما عنده شغلة هناك مثلا، وصادف اتفق انه لقى بضاعة واشترى البضاعة، هذا لا، هذا العمل ما بي كراهة. والظاهر عموم الحكم لغير البيع من المعاملة، هاي تلقي الركبان ما دون المسافة 4 فراسخ مكروه، اكثر من ذلك هذا عمل مو مكروه. هذا العمل هل مختص بالبيع والشراء؟ لو يعم كل معاملة، لا، هذا الحكم عام لكل معاملة حتى لو بالصلح. يعني شخص يروح مثلا يصالح شخص على بضاعة، يروح 10 كيلوات مثلا أو 15 كيلو يصالح على بضاعة، يعامله مو شراء وإنما مصالحة، يعني يقول له مثلا انطيني هاي هذه البضاعة مقابل كذا عوض، يحصل صلح ما بيناتهم، اتفاق وتسالم. هذا الحكم ليس فقط، هذا الحكم بالكراهة ليس فقط يشمل للمعاملة من خلال البيع والشراء، وإنما يعم الحكم لجميع أنواع المعاملة بما فيها الصلح. الوقت المتبقي أجاوب على الأسئلة التي وردت إلي. كاظم عبد الكريم من ميسان يقول: أنا عسكري دخلت دورة في بغداد لمدة شهر، وصادف ذلك في شهر رمضان، وفي هذا الوقت لم أصوم، ما حكم ذلك؟ إذا شخص لم يكن كثير السفر، يعني فقط شهر واحد يروح الدورة أو يسافر لمدة شهر، بس بشرط أنه يكون ميل الإقامة في ذلك المكان، لأنه إذا نوى الإقامة في ذلك المكان يجب عليه إتمام الصلاة ويجب عليه الصوم. لكن إذا ما قاصد للبقاء في ذلك المكان لمدة 10 أيام، هذا يجب عليه الإفطار، يعني مثلا أسبوع يبقى ويرجع، 3 أيام 5 أيام ويرجع، من هو الإقامة؟ فهذا الشخص ما طول يبقى شهر يجب عليه الإفطار، يجب عليه قصر الصلاة. نعم إذا كان الشخص كثير السفر، يعني يسافر لمدة، عند قصد السفر لمدة 6 أشهر من سنة واحدة أو 3 أشهر من سنتين فما زال، وفي كل شهر تقريبا يبقى 10 أيام، 10 أيام فأكثر، في الشهر الأول، في الشهر الثاني، في الشهر الثالث، يبقى 10، في كل شهر يسافر 10 أيام، هذا الشخص نعم يعتبر كثير السفر، هذا أينما يسافر يصلي تمام ويجب عليه الصوم. أما إذا لا ما يصدق عليه عنوان كثير السفر فيجب عليه الإفطار، إلا إذا نوى الإقامة لمدة 10 أيام، في حينئذ يجب عليه إتمام الصلاة ويجب عليه الصوم. كاظم علي هاشم يقول: ما حكم اللحوم المجمدة التي تباع في الأسواق؟ كل ما يباع في سوق المسلمين وما يعرف المصدر مالته، في هذه الحالة هذا يجوز شراؤه ويجوز أكله، قاعدة السوق تجري وهي أمارة. إذا أنت دخلت في السوق لقيت لحم، واجب عليك أنه تسأل هذا اللحم منين مثلا، يجوز لك تشتري من هذا اللحم، يجوز لك أن تأكل هذا اللحم. لماذا؟ لأن هاي سوق المسلمين أمارة، أمارة على تذكية اللحم المشكوك. أما إذا علمت دريت أنه هذا اللحم مثلا محلي من العراق مثلا عراقي أو مستورد من بلد إسلامي، نعم يجوز أكل اللحم هذا، يجوز أكل هذا اللحم بلا أشكال. أما اللحم المستورد من بلدان غير إسلامية، مثلا لحم برازيل على سبيل المثال، استرالي مثلا، لحم هندي من بلدان غير إسلامية، هذا إذا احتملت أنه المستورد قد أحرز التذكية، تحتمل أنت المشتري، إذا احتملت بأن هذا هذا المستورد قد أحرز تذكية هذا اللحم، يجوز أن تأكل في هذه الحالة، وإلا إذا لم تحتمل لا يجوز أكل هذا اللحم. قاسم محمد قاسم من بغداد يقول: أنا عامل في مخبز، لا أستطيع الصوم بسبب العطش، فهل يجوز لي الإفطار؟ بعض الأشخاص يعملون في شهر رمضان بأعمال شاقة، من ضمنهم مثلا العامل في هذا، عامل البناء، عامل المخبز، هذا العامل عامل البناء أو العامل في المخبز يعطش بدرجة كبيرة جدا، بعد ما يسد على نفسه ما يتحمل يرد العطش، هذا يجوز له الإفطار، يجوز له أن يشرب أو يأكل بمقدار الضرورة ويبقى ممسك عليه القضاء بعد ذلك. يعني إذا رمضان يصادف مثلا في فصل الصيف، هذا العامل اللي غلب العطش سواء كان عامل مخبز عامل بناء إلى آخره، هذا إذا غلب العطش يعني وصل العطش به إلى درجة كبيرة جدا بعد ما يقدر يستمر بالصوم. في هذه الحالة يجوز له أن يشرب الماء مثلا بمقدار الضرورة ويمسك عن الزائد وبعدين يقضي هذا، لكن بشرط يكون هذا العمل اللي عمله يكون هذا العمل قوته وقوت عياله. إذا مو قوته وقوت عياله ما يجوز له الإفطار، يترك العمل هذا ويقعد يصوم شهر رمضان. هذا العمل يشترط أن يكون بقوته وقوت عياله، ولا يتمكن أيضا من عمل غير هذا العمل، هذا عامل المخبز أو عامل البناء أو عامل الطرق مثلا، هذا يقدر في شهر رمضان يقدر يشوف لعمل آخر مثلا في فترة رمضان، يقدر يترك هذا العمل الشاق ويعمل بعمل آخر، أو يقدر يقعد في شهر رمضان عنده أموال ويقدر يقعد بشهر رمضان ويصوم. لا، في هذا الحالة لا يجوز له الإفطار، يجب عليه أنه يغير عمله إذا كان هذا عمل شاق وما يقدر عليه، يغير عمله هذا غير عمل، شوف عمل مو شاق ويصوم شهر رمضان، أو يقعد عن العمل، يقعد عن العمل إذا كان عنده أموال مدخر أموال مثلا، أو يقدر يدين من دون حرج، في هذه الحالة يدين أو يصرف من الأموال اللي عنده ولا يجوز له الإفطار. أحمد من الديوانية يقول: أقسمت بالقرآن الشريف بترك التدخين وبعد ذلك رجعت للتدخين، فما حكم ذلك؟ يجوز الحلف بالقرآن الكريم، وإذا الشخص خالف هذه اليمين، طبعا هذه اليمين مثل عقد، يعني مثلا واحد يقول والقرآن مثلا سأترك التدخين، هذا اليمين ما ينعقد هذا، لأنه اليمين بلفظ الجلالة ينعقد، أما مثلا بالكعبة مثلا بالنبي بالإمام الحسين هذا اليمين يجوز، ولكن لا تنعقد اليمين هذا اليمين. فإذا خالفها مثلا واحد حلف بالقرآن قال والقرآن الشريف مثلا أترك التدخين، ما ترك التدخين، هذا إذا خالف هنا ودخل مخالفته ما يترتب عليها إثم، لا إثم ولا عليه كفارة أيضا. أما إذا قال لا والله مثلا سأترك التدخين، هذا نعم هاي يمين، إذا أقسم بالله أو حلف بالله قال والله سأترك التدخين ورجع للتدخين هنا، طبعا هذا اليمين يجب الوفاء به، يجب الالتزام والوفاء بهذا اليمين، وهذه اليمين تنعقد. إذا خالف ورجع للتدخين قال والله سأترك التدخين وانعقد هذا اليمين وراد يخالف، طبعا عن المخالفة هنا إثم آثم إذا خالف، وبعد غير الإثم عليه كفارة أيضا، كفارة اليمين يعني إذا شخص حلف بالله أو أقسم مثلا بالله وخالف بالإضافة للإثم عليه كفارة. كفارة اليمين هي حتف رقبة أو إطعام 10 مساكين، كل مسكين 3/4 كيلو من الطعام، طحين أو تمر أو تمر أو أي مادة غذائية 3/4 كيلو، أو كسوة 10 مساكين، مخير ما بين هذه الخصال الثلاثة، حتق رقبة أو إطعام 10 مساكين، مو مسكين واحد لا 10، كل مسكين 3/4 كيلو، يعني ذول 10 مساكين قد تطيهم 7 كيلوات ونصف، السبعة هاي مو تطيها الواحد 7 كيلوات ونصف، لا تطعم بها 10 مساكين، حتى وإن كان عائلة وحدة بها 10 مساكين تطيهم لهذه العائلة، عائلتين مثلا 5 و5 قسمها بيناتهم هاي 7 كيلوات ونصف، ما يصير تطيها الى شخص واحد او اثنين، لابد انه تستوعب العدد 10 او كسوة 10 مساكين، اذا هي مخيرة عتق رقبة او اطعام 10 مساكين او كسوة 10 مساكين. اذا عجزت يجب عليك صيام 3 ايام متوالية، هاي كفارة اليمين او كفارة النذر، نسميها كفارة مخيرة مرتبة، يعني انت ابتداءً مخير ما بين الخصال الثلاثة الاولى، اذا 3 ما قدرت عليهن وين تنتقل؟ تنتقل للصوم، تصوم 3 ايام متوالية، مو يوم واحد وتفطر وبعدين تصوم، لا 3 ايام متوالية يوم بعد يوم. قال عبد حمزة من المثنى يقول: هل يجوز العدول من نية التمام إلى القصر؟ إذا شخص مثلا سافر إلى منطقة معينة نوى فيها الإقامة لمدة 10 أيام، أول يوم نوى الإقامة 10 أيام، إجا وقت صلاة الظهر، بدا شرع بصلاه الظهر، هو ناوي الاقامه، شو يصلي صلاه الظهر؟ رباعيه يصليها تماما ما طولني والاقامه. في اثناء الصلاه عدل من التمام من نيه الاقامه الى هذا، عدل عن نيه الاقامه، يعني في اثناء الصلاه في الركعه الاولى مثلا، في الركعه الثانيه، في الركعه الثالثه، هو كان ناوي الاقامه وصلاته تمام، عدل بالنيه مالته، عدل عن الاقامه. لازم في الصلاه شو يعدل؟ يعدل الى القصر، هو في الركعه الاولى والثانيه هو ما في اشكال انه يعدل بالهذا، يعدل الى القصر، يجوز في اثناء الصلاه في الركعه الاولى والثانيه يعدل، حتى في الركعه الثالثه يجوز له انه يعدل الى القصر، يترك الركعة الثالثة ويقعد ويكمل صلاته من قصر. لكن إذا عدل عن نية الإقامة بعد ركوع الركعة الثالثة، شنو حكم الصلاة؟ صلاته راح تكون باطلة في هذه الحالة، يجب عليه أن يعيد الصلاة. ماهر حيدر من كربلاء يقول: أنا مصلح طابعات، بعض الناس ينسون أشياء في المحل، فماذا أفعل بها؟ عندنا في بعض الأحيان شخص ينسى بضاعة أو ينسى حاجة، مو تضيع من عند حاجة، إذا تضيع يفرق على الناس، اللي يضيع من عند حاجة يفرق على الناس. الناس إذا واحد نسى حاجة، طب بمحن مثلا بسيارة أو نسى حاجة، هاي ما تجري عليها أحكام اللقطة، هاي يجري عليها حكم مجهول المالك. هذا الشخص إذا عرف صاحبها، هذا أبو المحل مثلا، إذا عرف صاحبها هاي حاجة علما، إذا عرف صاحبها ينطيها لصاحبها، موجود هو ينطيها، وفى ينطيها الورثة، إذا كان هو ما موجود وفى ينطيها الورثة. إذا ما عرف صاحبها، ما عرف صاحبها إلا من تعود هذا الشخص، أو لا عرفه ولكن هذا بعيد ما يقدر يوصل له، فشي يسوي؟ يصدق بهذه الحاجة أو هذه البضاعة أو بثمن يتصدق بها على الفقراء، هذا الناس. أما الضائع اللي يضيع من عند الحاجة، لا، هذا يجري عليها يا حكم أحكام اللقطة، تجري عليها أحكام اللقطة، واللقطة طبعا تارة يكون ما بها علامة، إذا ما بها علامة يجوز يتملكها وما يجب عليه التعريف، وإن كان لاحظ استحبابا أنه يتصدق بها. أما إذا كان لها علامة، بحيث إذا يجي واحد يسأل على الحاجة مالتها الضاعة، هو من خلال المواصفات اللي يعطيها هذا الشخص اللي ضاع من عند الحاجة يستطيع التعرف على صاحب هذه الحاجة. هنا إذا قيمتها دون الدرهم، والدرهم يساوي 52% من المثقال، مثقال الفضة، إذا كانت هاي الحاجة اللي بها علامة قيمتها دون الدرهم، في هذه الحالة ما يصير يتملكه، ما يصير يأخذ نحو تزوما أنه يصدق بها، لكن لا يجب عليه التعريف ما طول قيمتها دون الدرهم. أما إذا كانت الحاجة لها علامة، هاي الحاجة اللي قاعد لها علامة قيمتها درهم فأكثر، هنا يجب عليه أن يعرف بها لمدة سنة كاملة من حين الالتقاط، من يوم اللي لقى هذه الحاجة يعرف بها لمدة سنة، يعرف بها في المكان اللي يحتمل مالكها موجود، وين يحتمل؟ بالسوق، يعرف بالسوق، بالجامع يعرف بالجامع، لمدة سنة من يوم الالتقاط. بعد السنة إذا ما أثر على صاحبها، هو بالخيار، إما يحتفظ بهاي الحاجة يخليها عنده، يحتفظ بهاي الحاجة يخليها عنده إلى أن يجي المالك مالته، أو لا هاي الحاجة يصدق بها على الفقراء، يبيعها أو نفسه يصدق بها على الفقراء، يصير يتملكها. سمع السيد يقول أحوط لزوما أنه ما يتملكها، الأحوط لزوما أنه ما يتملكها، وهذا احتياط لزومي، المكلف مخير، إما يعمل بهذا الاحتياط وما يأخذها إليه، أو لا يرجع إلى فقيه آخر. بعض الفقهاء يجوزون تملك اللقطة، فإذا رجع الفقيه آخر والفقيه الآخر يفتي بجواز تملك اللقطة، يجوز لأنه يتملك في هذه الحالة. محمد جاسم الغالبي من الديوانية يقول: ما حكم حلق اللحية بالموس إذا كانت مثيرة للسخرية؟ وهل يجوز استعمال الملقط؟ يحرم حلق اللحية على الأحوط لزوما. إذن حلق اللحية حرام، وأخذ الحجر الأجرة عليها أيضا كذلك حرام. ماكو فرق أنه يكون الحلق بالموس أو بماكنة الحلاقة الناعمة مثلا نمرة صفر أو نمرة واحد. طبعا سمحت السيد لم يفتي فتوى بالحرم، وإنما احتاط احتياطا وجوبيا. الحلاق أيضا حرام عليه أنه من يجي زبون مثلا، حرام عليه أنه يحلق اللحية، ويحرم أخذ الأجرة. قد أخذ الأجرة على حلق اللحية 5000 أو 5000، حرام على الحلاق، ما يتملكها، حرام عليه أنه يرجعها لهذا الشخص اللي حلق لحيته. إذا يعرفه وإذا ما يعرفه يجري عليه حكم مجهول المالك، يتصدق بها على الفقراء نيابة عن هذا الشخص. عندنا موارد يجوز بها الحلق. من هذه الموارد إذا أكره على الحلق، هدد بالسجن بالقتل بالهذا، إذا لم هنا يجوز. إذا اضطر بسبب المرض أيضا، طبيب قال احلق لحيتك، ابقاء اللحية راح يسبب لك مرض جلدي أو يزيد بالحالة المرضية اللي عندك، هذا المورد الثاني يجوز المضطر. إذا خاف الضرر من ابقاء اللحية أيضا كذلك يجوز. المورد الرابع إذا كان ابقاء اللحية به حرج عليه، حرج لا يتحمل عادة، كما لو كان ابقاء اللحية يوجب له سخرية ومهانة بحيث لا يتحملها عادة، نعم في هذه الموارد يجوز حلق اللحية. أما بالنسبة لأخذ الشعر بالملقاط يجوز، بالملقاط بالخير أخذ الشعر جائز، إلا طبعا شعر اللحية، إلا شعر اللحية، يعني حلق اللحية سواء كان بالخير بالموس بالملقاط بالماكنة إلى آخره، إذا كان حلق اللحية، الحلق اللحية حرام بأي آلة كان، نكف أي بأي آلة، حلق اللحية حرام. طبعا المقصود باللحية قد سماحة السيد الذقن زائدا العارضين، مو فقط مثلا يحلق هذه المنطقة ويخلي الذقن، لا، اللحية عند سماحة السيد انه يجب عليه ان يبقي الذقن وكذلك العارض، هذا المقصود به العارض. بعض الفقهاء نعم يقول يجوز حلق العارض هاي المنطقة ويخلي الذقن، بعض الفقهاء، لكن يقلد سماحة السيد، سماحة السيد عنده موضوع اللحية الذقن زائدا العارضين. محمد سعد من طويريج يقول طلب والدي مني الذهاب الى العمل وعدم الذهاب الى كربلاء، فهل يجب علي طاعة ابي؟ احنا عندنا في مورد واحد يجب على الولد وطاعة الوالد، في مورد واحد، وهو اذا كان الاب يتأذى شفقة على ولده، يخاف عليه مثلا من شيء، مثلا الابن يريد يسافر، الاب هنا يخاف على الابن، يخاف على الابن من مخاطر الطريق مثلا، فينهى عن هذا السفر، نعم في هذه الحالة لا يجوز للابن ان يسافر. في كل مورد الاب يتأذى شفقة وخوفا على ابنه، في كل مورد لا يجوز للابن المخالفة، مخالفة الوالد او الوالدة لا يجوز، ما فرق انه الولد والابنين. اذا الاب او الام كانوا يخافون شفقة على ابنهم او بنتهم، في هذه الحالة ما يجوز لهم المخالفة. وطبعا اذا سافر الابن او البنت، اذا سافر او في هكذا مورد، هذا السفر يعتبر سفر معصية، يجب عليه الصوم ويجب عليه اتمام الصلاة، وبالاضافة الى ذلك يعتبر هو آثم. احد المؤمنين يقول متى تصلى صلاة الصبح قضاء؟ وقت صلاة الصبح من طلوع الفجر الثاني وهو الفجر الصادق إلى طلوع الشمس، هذا هو الوقت المختص ديما بصلاة الصبح. هذا إذا صلاها في هذا الوقت شو يسميها صلاة؟ أداء، يؤديها في هذا الوقت. إذا هذا الوقت ما صلى الصلاة، صلاة الصبح ما أداها في هذا الوقت، شو يصليها؟ يصليها قضاء خارج هذا الوقت، قضاء في داخل هذا الوقت، ضمن هذا الوقت أداء. إذا شخص قعد من النوم وما يدري انه الشمس طالعة او مطالعة، ما يدري هل خرجت الشمس، هل طلعت الشمس او لم تطلع الشمس، في هذه الحالة يستصحب الحالة السابقة وهي عدم طلوع الشمس ويصلي اداء. اما اذا علم ان الشمس طلعت، في هذه الحالة بعد ما يصلي اداء يصلي قضاء. محمد علي بن كربلاء يقول ما حكم السلام على المصلي أثناء الصلاة؟ إذا شخص كان يصلي يكره للآخرين السلام على هذا الشخص الذي يصلي. أنت دخلت المكان شفت واحد قاعد يصلي قلت له السلام عليكم، شنو هذا سلامك؟ هذا مكروه. السلام على ابتداء السلام على الشخص الذي يصلي هذا السلام مكروه. بالنسبة للشخص اللي يصلي هل يجوز له أن يصلي؟ كلا. شخص يصلي هل يجوز له أن يبتدئ السلام؟ يعني وأنت تصلي تقول السلام عليكم، ليس فقط السلام، أي نوع من أنواع التحية، مثلا تقول صبحكم الله بالخير، هذا للمصلي لا يجوز، لا يجوز للمصلي ابتداء السلام. نعم إذا شخص قاعد يصلي وإجا شخص آخر سلم عليه هنا يجوز للمصلي رد السلام، بل ليس فقط يجوز بل يجب عليه رد السلام. أنت إذا قاعد تصلي وإجا واحد سلم عليه مو فقط يجوز لك ترد السلام بل يجب عليك أن ترد السلام، يجب عليك أن ترد السلام. إذا استمريت بالصلاة ما رديت عليه السلام، أنت تصلي إجا واحد سلم عليك وما رديت السلام مضيت في الصلاة، شن حكم صلاماتك؟ الصلاة صحيحة، لكن شو ارتكبت؟ ارتكبت إثم، لأنه رد السلام واجب وأنت لم تأتي بهذا الواجب. طبعا رد السلام يجب أن يكون بمثل ما سلم الشخص، ما يزود عليه. يعني إذا قال لك شخص السلام عليكم ما يصير تقول له السلام عليكم أو عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، بمثل ما سلم، واضح؟ ما تزود متقول وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، مثل ما سلم اللفظة اللي جابها بالسلام لا تزود عليها. وأيضا إذا سلم مع تقديم المبتدأ، يعني الشخص إذا قال السلام عليكم أنت ما يصير تعكس تقدم الظرف تقول وعليكم السلام، على الأحوط لزوما أنه ما يصير، ما يصير تعكس، هو قدم المبتدأ شو تسوي؟ لا تأخر المبتدأ وتقدم الظرف يقول عليكم السلام، إلى أحوط لزوما تركه. إذا قدم المبتدأ تكون أيضا كذلك برد السلام على الأحوط لزوما أن أيضا تقدم المبتدأ. سيد فاق الياسري يقول هل يجوز إجراء صيغة عقد الزواج بالموبايل؟ عقد الزواج عبارة عن إيجاب وقبول، الزوجة تقول زوجتك نفسي على المهر المعلوم، الزوج ماذا يقول؟ يقول قبلت التزويج. هاي إجراء الصيغة سواء كانوا حاضرين اثنيناتهم مباشرة أو وكيل، الزوج يوكل، الزوجة توكل، أو اثنينهم يوكلون، هاي العملية جائزة. وإجراء صيغة عقد الزواج أيضا بالموبايل بالتليفون كذلك أيضا جائزة، ما طول العقد والإيجاب موجود، نعم هذا العقد صحيح حتى وإن كان بالموبايل. جاسم محمد رسل من الشريفات يقول أنا مريض بمرض السكر وأتضرر من الصوم، فهل يجب علي الصوم؟ لا يجب الصوم على المريض، بل إذا صام لا يصح منه الصوم إذا كان يتضرر به. إذا كان المريض يتضرر من الصوم هذا الصوم مالته ما يصح، ليس فقط أنه ليس بواجب عليه، إذا صام وكان يتضرر من الصوم لا يصح منه هذا الصوم. أبو علي من كربلاء يقول ما حكم بيع الوشم وطباعته على الجسم؟ بيع الوشم لا إشكال، أنه ما إشكال، أبو المحل يبيع الوشم على الناس والناس تشتري من عنده، هاي المعاملة هذه. وطباعة الوشم مثلا المرأة مثلا سوتاته للنساء أيضا هاي العملية جائزة. نعم بالنسبة للوشم المرأة إذا اعتبرناه أو اعتبر العرف من الزينة، إذا كان الوشم يعتبر من الزينة يجب على المرأة أن تستر، يعني هذا التاتو إذا العرف يعتبره من الزينة يجوز للمرأة تخليه، ولكن يجب عليها أن تستر أمام الأجانب. وكذلك يجب إذا كان هذا الوشم حاجب كما لو كان لاصقا ويمنع من وصول الماء إلى البشرة يجب إزالته، إزالة هذا الوشم قبل الوضوء. أم حيدر من البصرة تقول أنا امرأة مريضة وراتب زوجي لا يكفي لنا، هل يجوز لي أن أستلم الراتب التقاعدي من والدي؟ هذا بحسب المؤسسة، مؤسسة التقاعد. يعني مؤسسة التقاعد واضعة آليات، واضعة آليات، الشخص اللي تنطبق عليه هذه الآليات يجوز أن يأخذ الراتب. أما إذا لا، ما تنطبق على هذا الشخص. مثلا التقاعد هذه المؤسسة تقول المرأة المتزوجة ما يصير تأخذ تقاعد من والدها أو من زوجها، مثلا الأول تمنع، ما يصير بعد هنا تأخذ. أما إذا لا، مثلا مؤسسة التقاعد تقول لا ما يخالف، المرأة إذا عندها راتب تقاعد والزوجة تخل تأخذ، نحن نسمح لها. نعم، فإذا ترجع بهذه الحالة للآليات اللي وضعتها هذه المؤسسة اللي تعطي الراتب التقاعدي. فاضل خطاب من الكويت يقول: ما هي المسافة التي يبتدئ فيها المسافر قصر الصلاة؟ احنا عندنا شخص اذا يسافر الشخص وكان قاصدا لقطع المسافة، سواء كانت هذه المسافة امتدادية 44 كيلو او لا تلفيقية، يعني ملفقة من 44، مثلا 22 ذهابا و 22 ايابا، هذا الشخص شنو صلاته؟ الصلاة الرباعية، الظهر والعصر والعشاء، هذه يقصرها، ما يصير يصليها تمام، يجب عليه أن يقصر الصلاة الرباعية ويصليها قصر، يصليها ركعتين. لكن من أين يبتدي قصر الصلاة؟ يعني إذا شخص هسه مثلا يروح للنجف، يريد يروح لبغداد، هو بغداد النجف هو مسافة، مو صحيح؟ مسافة، إذا هو يقصر الصلاة. لكن من أي موضع يبدأ بالتقصير؟ اللي وصل الى 44 او 22 لو لا قبل هذا، لا، اذا وصل الى حد الترخص يبتدئ هنا من هذا الموضع، يبتدي بقصر الصلاة من حين الوصول الى حد الترخص. اذا كان الشخص قاصدا لقطع المسافة فيقصر الصلاة عند الوصول الى حد الترخص. شنو المقصود بحد الترخص؟ هو المكان الذي يتوارى المسافر عن أنظار أهل بلده بسبب ابتعاد عنه، مو سبب وجود حائل بناء أو مسافين، لا، بسبب الابتعاد. وعلامة ذلك غالبا أنه إذا التفت ما راح يشوف الأشخاص اللي واقفين في آخر المدينة. فأنت مثلا من تطلع الكربلاء تروح للنجف، من توصل إلى أطراف مدينة كربلاء، آخر البيوت بالنسبة إلى مدينة كربلاء من جهة النجف، إذا التفتت ولا تزال تشوف الأشخاص اللي واقفين في آخر البيوت، هذا أنت بعدك ما واصل لحد الترخص. بعد مسافة تقطع، إذا تلتفت ما تشوف أحد، بعد ما تشوف أي شخص واقف في آخر المدينة، هذا علامة على الوصول إلى حد الترخص. من هذا الموضع التصلي قصر، من هذا الموضع قد تكون هذه مثلا 4 كيلوات، قد تكون 5، بالضبط ما أعرف، بس هاي العلامة، العلامة أنه لا تلتفت بعد ما تشوف الشخص اللي واقف في آخر المدينة بسبب البعد طبعا، مو سبب الظلام مثلا أو سبب الأشجار أو النخيل أو البيوت. حيدر من البصرة يقول: هل يجوز القيام بعملية أطفال الأنابيب، زرعة الأنابيب؟ الآن الأطباء في هذا العصر، في العصور السابقة لم تكن هذه العملية موجودة، موجودة في هذا العصر، أنه بعض مثلا الآباء الأم والأب ما يصير عندهم أطفال، فش يسوون؟ يروحون يراجعون للطبيب المختص، الطبيب أو الطبيبة، يأخذون بويضة من المرأة وحويمن من الرجل، وتلقح هذه خارج الجسم، تلقح هذه البويضة، بويضة المرأة بحوي من هذا الشخص، هذا الرجل، ثم بعد ذلك تزرع في رحم المرأة هذه البويضة المقصبة بحوي من الرجل، تزرع في رحم المرأة. هاي العملية بحد ذاتها جائزة، نعم إذا استلزمت شيء محرم كاللمس والنظر المحرم، نعم في هذه الحالة اللمس والنظر لا يجوز، أما العملية بحد ذاتها هذه العملية جائزة. أبو أحمد من السعودية، من السعودية عفوا، يقول: هل يجوز للمرأة الحائض الدخول للمشاهد، لمشاهد المعصومين وغير المعصومين؟ يجوز للمرأة دخول الصحن، صحن المعصوم تدخل صحن الإمام الحسين عليه السلام، حتى المرأة إذا كان حائض يجوز لها أنه تدخل بالصحن. الرواق أيضا كذلك يجوز أنه تدخل بالرواق. الرواق المقصود به مثلا بين حبيب وبين إبراهيم السيد إبراهيم المجار، أو بين الشهداء أو بين حبيب، هذا نسميه هذا الرواق. هاي المرأة الحائض، الرجل المجنب، المرأة النفساء، يجوز أيضا الدخول في هذا المكان. لا يجوز على الأحوط الدخول علما، يحرم الدخول إلى حول القبر، يعني البناية اللي بيها القبر اللي هو نسميه الحرم. الدخول إلى الحرم هذا حرام على الأحوط لزوما. أما الرواق كما قلنا الصحن هذا ما بي إشكال، المرأة الحائض والمجنب والنفساء، هذا بالنسبة للمشاهد المعصومين، غير المعصومين ما مشمولين بهذا الحكم. ابن كريم حبيب من ليقار يقول: هل إن عدة المطلقة 3 أشهر؟ هذا السؤال الأخير، المطلقة التي تجب عليها العدة على 3 أقسام أو على 4 أقسام، ليس كما يتصور البعض بأنه المرأة إذا طلقت فعدتها 3 أشهر، هذا الكلام على أطلاقه ليس بصحيح، وإنما أكو تفصيل. شلون هذا التفصيل؟ نقسم هذه المطلقة إلى أقسام. القسم الأول، القسم الأول المرأة غير الحامل إذا كان الطهر الفاصل ما بين حيضتين منها أقل من 3 أشهر، هذا الطهر اللي يفصل، طبعا الطهر يفصل ما بين حيضة وحيضة، إذا كان أقل من 3 أشهر يعني شهرين، شهرين ونص مثلا، شهر، هاي عدتها راح تكون بالقرو يعني بالأطهار. إذا طلقها في طهر مواقعة غير هذا الطهر، يعني إذا المرأة حاضت إجا طهر هي بي نظيفة طاهرة ما واقعها يطلقها، شو يحسب؟ يحسب 3 أطهار من ضمنها هذا الطهر، تحسب 3 أطهار. إذا خلص الطهر الثالث خلصت من العدة. هاي المرأة غير الحامل إذا كان الطهر الفاصل ما بين حيضتين أقل من 3 أشهر، سواء كان في كل شهر مستقيمة الحيض، في كل شهر تحيض مرة، أو لا بالشهر تحيض مرتين مثلا، أو مثلا الشهرين تحيض مرة واحدة، لا فرق في ذلك، ما طول الطهر الفاصل ما بين حيضتين أقل من 3 أشهر فعدتها بالقروء 3 أطهار، يعني إذا خلص من ذلك 3 أطهار هي خلصت من العدة. هذا القسم الأول. القسم الثاني، إذا كان الطهر الفاصل ما بين حيضتين 3 أشهر فأزيد، 4 أشهر، 5 أشهر، هاي عدتها مو بالأطهار، عدتها هاي 3 شهور، عدتها 3 شهور، يعني إذا طلقت خلصت من 3 شهور هاي خلصت العدة مالتها. هذا القسم الثاني من المطلقة. القسم الثالث وهي المرأة المسترابة، المرأة المستقبعا المرأة غير الحامل المسترابة. شنو المقصود بالمسترابة؟ وهي التي تحيض وهي في سن، وهي المرأة التي لا تحيض وهي في سن من تحيض، هي سنها 20 سنة، السن هذا تحيض به المرأة لكن هي لا تحيض. لماذا؟ بسبب دواء تأخذ، بسبب مرض، بسبب رضاع. بعض النساء بعد الولادة ما تولي ترضى ما تجيها الدورة الشهرية، هاي المسترابة شقد عدتها؟ عدتها بالشهور، عدتها أيضا 3 شهور، إذا طلقت تعتد بالشهور. والقسم الرابع المرأة المطلقة الحامل، هاي عدتها بوضع الحمل، بعد يوم بعد يومين إذا طلقها ووضعت الحمل انتهى العدة مالتها. بعض النساء حامل في الشهر الأول يحتاج أنها 8 أشهر بعد يلا توضع الحمل، عدتها وضع الحمل. وبعض النساء بشهرها يطلقها زوجها مباشرة بعد ساعة تولد، هاي عدتها شو وقت؟ بعد ساعة بعد وضع الحمل. إذا المطلقة صار عندنا، صار عندنا المطلقة عندنا 4 أقسام وليس قسم واحد. حامل هذا قسم، هاي عدتها بوضع الحمل، غير حامل عدتها 3 أقسام، قسم واحد بالأطهار عدتها وهي إذا كان الطهر الفاصل ما بين حضرتين شقد؟ أقل من 3 أشهر، أما إذا كان أكثر من 3 أشهر أو كانت المرأة مسترابة فعدتها 3 أشهر. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، والسلام عليكم.